نستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا هذه الليلة بما سبق من دروس، وكنا في رد المار بين يدي المصلي، وبقي منه بقية نسمع من الأخ فهد يعرض لنا المتن ونتبعه بما يسر الله من الحاشية، فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ويحرم المرور بين يدي المصلي وسترته ولو بعيدة. ويحرم المرور بين يدي المصلي وسترته ولو بعيدة، هذا حكم المرور بين يدي المصلي وسترته ولو بعيدة، وهذا في حق الإمام والمنفرد، هذا في حق الإمام والمنفرد. يمكن أن تتحفنا بقراءة الحاشية عبد العزيز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لحديث أبي جهم مرفوعة، أبي جهيم مرفوعة: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. متفق عليه. ولمسلم: لأن يقف أحدكم 100 عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي. أين؟ هذه الأدلة تدل على تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته ولو بعيدة، ولو بعيدة. نعم. قال: وإن لم يكن سترة ففي 3 أذرع فأقل. يعني يحرم أن يمر بين يدي المصلي في 3 أذرع فأقل إذا ما كان هناك سترة. نعم، اقرأ الحاشية. قال: أي فيحرم المرور في 3 أذرع من قدم المصلي فأقل. نعم. وحكى ابن حزم الاتفاق على إثمه، وقيل: أبعد من موضع السجود وأما البعيد فلا يتعلق به حكم. وقال الموفق: لا أعلم أحدا حد البعيد في ذلك ولا القريب. وقال: الصحيح تحديد ذلك بما إذا مشى إليه المصلي ودفع المار بين يديه للأمر به، فتقيد بدلالة الإجماع بما يقرب منه. نعم. قال: فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي. فإن أبى المار الرجوع دفعه المصلي، يعني قلنا إذا كان منفردا أو إماما لحديث فليدرأ ما استطاع، رواه أبو داود ولغيره من الأحاديث. نعم. فإن أصر فله قتاله ولو مشى، ولو مشى قليلا، ولو مشى له قليلا. فإن أصر المار فله قتاله ولو مشى له قليلا، لقوله فليدفعه. فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. متفق عليه. طيب، هل تفسد صلاته بذلك؟ لا تفسد صلاته، ولا تفسد صلاته، لكن يقاتله لا بسيف ولا بما يهلكه، بل بالدفع باليد واللكس، يدفعه فقط بيده. فإن مات بذلك فدمه هدر، قاله الشيخ. يعني إن مات بمجرد الدفع باليد، أي نعم، لكن لا يدفعه بسيف ولا بما يهلكه، أي نعم. وهذه يعني هذا توضيح جيد، يقاتله بيده، يدفعه بيده. فإن مات يعني بذلك بمدافعته بيده ودفعه ولكزه فدمه هدر، قاله الشيخ. نعم. فإن خاف فسادها لم يكرر دفعه ويضمنه. فإن خاف فسادها، يعني فساد الصلاة المصلي، لم يكرر دفعه ويضمنه، يعني إن كرر دفع لعدم الإذن فيه في الدفع، والحالة هذه إذا كان يعني ما أذن في تكرار الدفع فإنه لا يكرره، قد تفسد الصلاة بتكرار الدفع. وتقدم أنها تكره في موضع يحتاج فيه إلى المرور، وتنقص صلاة من لم يرد مارا بين يديه وهو قادر على رده، أما إذا صار غير قادر فلا تنقص صلاته. وتنقص صلاة من لم يرد مارا بين يديه وهو قادر على رده. نعم. وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع. كلمة ويضمنه إيش معناها؟ يعني يدي أه؟ إذا مات يديه. إذا مات يديه ها؟ يعني عليه الدية حصل عليك إذا مات. إذا بتكرار الدفع، إذا مات بتكرار الدفع. نعم. لأنه يضمنه. لماذا؟ قال ويضمنه. ها؟ أي لأنه لم يؤذن في تكرار الدفع، فتعدى بعمل لم يؤذن له فيه فيضمن لو مات بتكرار الدفع. لا بسيف، أي لا بسيف ولا بما يهلكه. أي نعم، يدفعه لا يكرر الدفع، وإن كرر يضمن لأنه غير مأذون في التكرار. فليقاتله، فله قتاله، يعني يحصل قتاله ومقاتلته بدفعه مرة واحدة، بدفعه مرة واحدة. لكن لو كرر هذا ومات من التكرار يضمنه، لأنه يصدق مقاتلته بدفعه مرة واحدة. فليقاتله، يدفعه، لكن ليس معنى من المفاعلة يكرر المقاتلة. أي لا. نعم يا شيخ. أي لا، في المسجد النبوي يعني مرخص فيه، كما مر بنا الليلة البارحة، مر بنا. شوف هنا. أي نعم، ممكن تقرأ لنا الموضع الذي مر البارحة تستخرجه لنا. أو يكون المار محتاجا للمرور أو بمكة. أي نعم، وتقاس المدينة عليه للحاجة للضرورة. نعم. قال وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع. نعم، وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع. أي وللمصلي دفع العدو من سيل وسبع ونار وحية وصائل عليه من حيوان وغيره. ويأتي الأمر بقتل الحية والعقرب، يعني المصلي أن يقتل الحية والعقرب ولا تبطل بذلك صلاته. نعم. أو سقوط جدار ونحوه، كسقف وعريش وغير ذلك. يدفع له أن يدفع. أي نعم، هذا العدو أو هذا يعني الهجوم من سيل وسبع أو سقوط جدار ونحوه، له أن يدفع ذلك أو يهرب عنه. نعم. وإن كثر لم تبطل في الأشهر، يعني كثر الدفع والهروب لم تبطل صلاته في الأشهر. قاله في المبدع وفي الإنصاف وغيره، إن كان ثم ضرورة لم تبطل، يعني خاف على نفسه يعني من الضرر أو التلف فله ذلك. نعم. أه؟ نعم. لا، إذا احتاج في هروبه أو في لو استدبر القبلة يعود فيما بعد نعم ولا تبطل صلاته في الأشهر. نعم قاله في المبدع وله وله عد الآي والتسبيح. نعم تقرأ الحاشية عزيز. يعد بماذا؟ يعد الآية والتسبيح بماذا؟ بأصابعه. بأصابعه نعم. وتوقف أحمد في عد التسبيح لأنه نعم. يتوالى لقصره فيتوالى حسابه فيكثر العمل. هذا إذا كان في الصلاة. إذا كان في الصلاة سبحان ربي العظيم ما يعد بأصابعه لأنه يكثر يتوالى. وتوقف أحمد في عد التسبيح لأنه يتوالى لقصره فيتوالى حسابه فيكثر العمل. وإذا كثر العمل أبطل الصلاة. بخلاف عد الآي فهو منقول عن السلف. بخلاف عد الآي في الصلاة فهو منقول عن السلف. نعم قال قال ابن عقيل لا يكره وجها واحدا. يعني عد الآي في الصلاة لا يكره وجها واحدا. نعم. وصححه ابن نصر الله وغيره. وكرهه نعم. أبو حنيفة والشافعي لأنه يشغل عن خشوع الصلاة. نعم. قال ابن نصر الله ومراد الأصحاب أن يعد ذلك بقلبه. نعم. ويضبط عدده في ضميره من غير أن يتلفظ به فإنه نعم. متى تلفظ به فبان حرفان بطلت. أي لو قال خمسة خلاص بان حرفان بطلت. إنما يعده بقلبه وفي ضميره. وش الفائدة؟ لو أنه رتب كل ركعة 20 آية مثلا فهو يعده بقلبه حتى إذا أتى على 20 آية ركع وهكذا له ذلك لكن بقلبه وضميره ولا يتلفظ به. لو بان حرفان من عدد بطلت الصلاة بذلك. إنما يعد الآي بقلبه وضميره فإنه متى تلفظ به فبان حرفان بطلت. نعم. قال وتكبيرات العيد بأصابعه. يعني يباح له عدها بأصابعه تكبيرات العيد. وكذا صلاة الاستسقاء. وعليكم السلام. نعم. لما روى محمد بن خلف عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه. يعقد الآي بأصابعه. ورواه البيهقي وغيره موقوفا عن أبي عبد الرحمن وإبراهيم وعروة. وروي عد الآي مرفوعا عن ابن عمر. ومحمد بن خلف هو شهاب الدين ابن راجح المقدسي الحنبلي أخذ عن ابن المنار وغيره. وكان من أقران الموفق وعبد الغني وأبي عمر. توفي سنة 618. نعم. الأثر اللي ذكره على الآيات لما روى محمد بن خلف عن أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الآي بأصابعه يعني. نعم. التكبيرات العيد قياسا عليه. تكبيرات العيد يعدها بأصابعه. نعم. ها؟ قياسا على عد التسبيح بالآي يعني. ها؟ أقول قياسا على عد التسبيح والآي أو على الآي. هو إن قاسه على عد التسبيح فهو يتوالى وتتوالى الحركة فيكثر العمل. أين أبو لا أنه إذا كان بالأصابع وكثرت الحركة أنه يلحق بعد التسبيح بالأصابع. وإذا كان العد بالقلب بدون التلفظ فيلحق بعد الآي. نعم. وللمأموم الفتح على إمامه. وللمأموم الفتح على إمامه يعني تلقينه تلقين الإمام وفتح القراءة عليه إذا أرتج على الإمام. إذا الإمام نسي فأرتج عليه فللمأموم أن يفتح عليه يعني يلقنه ما نسي. نعم. إذا أرتج عليه أو غلط إذا أرتج عليه ما يدري إيش الآية التي بعد فيردد أو غلط يعني قرأ غير الصحيح فيفتح عليه المأموم، المأموم يفتح على إمامه. الحاشية الرابعة عبد العزيز. نعم. أي وللمأموم إذا استثقلت القراءة على الإمام أن يسمعه القراءة على الصواب ليذكرها وفاقا. نعم. وأرتج عليه أي التبس، يقال أرتج على القارئ إذا لم يقدر على القراءة كأنه منع منها من ارتجت الباب. أرتجت الباب أغلقته إغلاقا وثيقا، وهو مبني للمفعول مخفف أو غلط أي أخطأ وجه الصواب. أي نعم، وهو مبني للمفعول مخفف أو غلط أي أخطأ وجه الصواب. نعم. قال لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله. فلبس عليه. نعم. فلبس. نعم. يظهر لي كما ضبطها في الحاشية. نعم. فلبس عليه. فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ إيه فما منعك يعني أن تنبه. قال الخطابي إسناده جيد. نعم. هذا الدليل لما روى أبو داود، الدليل على أن المأموم يفتح على الإمام، هو ما رواه أبو داود عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ أبي من القراء. قال نعم. قال فما منعك؟ قال الخطابي إسناده جيد، أي ما منعك أن تنبه علينا. لبس عليه قال ابن رسلان بفتح اللام والباء والموحدة المخففة، لبس موحد المخففة يسين يعني موحدة بدون نقط، أي التبس واختلط عليه، وفي بعض النسخ بضم اللام وتشديد الموحدة المكسورة. وقال المنذري بضم اللام لبس وتخفيف الموحدة لبس. وما منعك يعني أي ما منعك أن تنبه علينا، وكالتنبيه بالتسبيح إذا ناب في صلاته يسبح الرجل، يسبح المأموم وتصفق المرأة. وفي رواية فهل لا ذكرتنيها ولابن حبان فالتبس عليه وقال ما منعك أن تفتحها علي، ما منعك أن تفتحها علي. قال الخطابي إسناده جيد، أي نعم، وأخرجه الحاكم وابن حبان وصححه النووي وغيره ولأحمد نحوه ولأبي داود وغيره بإسناد جيد من حديث المسور أنه صلى الله عليه وسلم ترك شيئا فقال له رجل يا رسول الله إنه كذا وكذا، فقال هل لا ذكرتنيها. وصح عن علي أنه قال إذا استطعمك الإمام فأطعمه، وروي مرفوعا وللحاكم وغيره من طرق عن أنس. كيف يستطعم الإمام؟ يردد الآية ينتظر من يفتح عليه. أي نعم. إذا استطعمك الإمام فأطعمه، وروي مرفوعا وللحاكم وغيره من طرق عن أنس. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة، وهو مذهب جماهير العلماء وعليه العمل من غير نكير، فكان إجماعا. الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس عليه أو لبس عليه وكان أبي حاضرا فقال أحضرت معنا الصلاة، ثم قال هلا يعني ذكرتنيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام أو فما منعك، يستفاد منه فوائد. يستفاد منه فوائد غير ما ذكر. فمن يذكر لي بعضها؟ نعم. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. منها أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر. ينسى عليه الصلاة والسلام. ينسى كما ينسى سائر. كما ينسى سائر البشر. وأيضا. ومنها. فضل أبي رضي الله تعالى عنه. فضل أبي ومنها. التشريع. أني لا أنسى ولكن أنسى لأسن. ومنها. يعني ينبغي أن يكون الذي يلي الإمام من القراء، هذه فائدة، لكن في فائدة ما أشوف أحد انتبه لها. فضل حفظ القرآن. جيد، بس في فائدة جوهرية. نعم يا شيخ. ها؟ التواضع والاعتراف بالخطأ إذا في شيء آخر بعد هذا مو نعم معروف عليه الصلاة والسلام. ما يعلم الغيب. أه؟ ما يعلم الغيب ولا صليت معه. أن القرآن منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من إنشائه، ليس من تعبيره، ليس من إنشائه. لو كان من إنشائه أي نعم فمعروف. أي نعم، وهذه أعظم فائدة، من أعظم الفوائد أن القرآن منزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظه كما يحفظه غيره. ها؟ ماذا ذكر الله عز وجل في سورة القيامة؟ إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الآية التي قبلها لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهذا فيه دلالة على أن القرآن منزل يعني من عند الله عز وجل، وليس من تعبير محمد كما تقوله بعض الفرق الضالة. بعض الفرق الضالة تقول إن القرآن ليس هو كلام الله، القرآن عبارة عن كلام الله. من عبر بالعبارة؟ قالوا جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام. لو كان الأمر كذلك لعبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مدام هو هذا كلامه أولا وآخرا. أي نعم، فهو إذا يعني أسقط حرفا أتى بحرف بدله، أتى بحرف بديل، كما هو صنيع الشعراء وصنيع أصحاب الارتجال في الكلام وغيره. إذا أسقط حرفا أو غاب عنه تعبير أبدله بتعبير آخر، لأنه عبارة. لأن فعلا بعض الضلال يقولون القرآن ليس هو كلام الله، هو عبارة عبر بها جبرائيل أو عبر بها محمد عن كلام الله، وهذا خطأ وضلال. أي نعم، فالقرآن كلام الله. أي نعم، كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، وهو بحرفه وصوته سبحانه وتعالى نزل به جبرائيل. كلام قولت عبارة كلام الماتريدية أو كلام الأشعرية. نعم، كلام الماتريدية حكاية، قالوا حكاية، الحكاية والعبارة حول بعض. أي نعم، والأشعرية والماتريدية أختان، رضيع لبان رضع من مدرسة ابن كلاب. ابن كلاب هو يعني هي مدرسة ابن كلاب أخرجت الماتريدية والأشعرية، ورأيهم في القرآن متقارب. نعم. قال ويجب في الفاتحة كنسيان ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة. نعم، قال ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، أي يجب الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط في الفاتحة لتوقف صحة صلاته على ذلك، لأنها ركن كنسيان سجدة، والسجدة ركن، كما يجب تنبيهه عند نسيان سجدة ونحوها من الأركان، ولا يجب في غير الفاتحة. ما يجب الفتح على المأموم في غير الفاتحة. قال في الإنصاف: بغير خلاف أعلمه، وإن عجز عن إتمام الفاتحة لم تصح صلاته. صححه الموفق وغيره لقدرته على الصلاة بها. لكن لو أرتج عليه في غير الفاتحة وعجز صحت صلاته، يركع وتصح صلاته. تقرأ الفاتحة، تقرأ الهامش، هامش اثنين. قال: أن يجب الفتح على إمامه إذا أرتج عليه أو غلط في الفاتحة لتوقف صحة صلاة على ذلك، كما يجب تنبيهه عند نسيان سجدة ونحوها من الأركان، ولا يجب في غير الفاتحة. قال في الإنصاف: بغير خلاف أعلمه، وإن عجز عن إتمام الفاتحة لم تصح صلاته. صححه الموفق وغيره لقدرته على الصلاة بها. أي نعم. أرتج عليه، ما معنى أرتج عليه؟ من أرتجت الباب، يعني أغلق عليه. أحسنت، نعم، أغلق عليه. أنا لو تعمد المأموم ألا يفتح على إمامه بغير الفاتحة لا يأثم؟ لا يأثم، لأنه لا يجب، يأثم في الوجوب. أي نعم. ثم الحقيقة في المناسبة، الفتح على الإمام الآن من المأمومين في بعض الأوساط يعني لا يتبع فيه، لا يتبع فيه المطلوب. تجد الجميع يتبادرون، كل يعلن بأنه يعرفها، ثم يعني يربكون الإمام من كل جهة ويتبادر كأنهم يتسابقون، بينما الأولى أن يكتفي الجميع بمن يفتح. إذا وجد من يفتح لكن الواقع أنهم كلهم يتبادرون، وكأنه ارتكب منكر يزجرونه. أي نعم. وهذا كله يعني غير مناسب. أقرب يا شيخ، لا تمد لي يك وانت بعيد، ما أسمعك. أي إذا ما قرأ الفاتحة بإحكام وأخل بشداتها أو أخل بحروفها إخلالا يفسد المعنى لا تصح الصلاة. لا لا لا، أنت متشائم. أهل مصر قراء، أهل مصر الغالب فيهم أنهم قراء، والله ما أدري يعني ما يعني الغالب أنهم يعني قراء. حتى يوجد في كل مكان، ما هو في مصر. أي نعم. لكن الغالب أنهم، ولهذا يقولون القرآن كتبته تركيا وقرأته مصر وعمل به أهل الجزيرة. نعم. إيش تعمل؟ يعني يقول لك اعتزل الجماعة؟ لا يا أخي. من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره. إذا أمكن أن يقدموك نسمع قراءتك، إذا ما أمكن لا تعتزل الجماعة، إذا صحت صلاته بنفسه. أي نعم. شيخنا هو هذا الإمام ها؟ هذا الإمام الذي يخطئ في الفاتحة. أي. لم يعلمه أحد وله سلطان في ذلك ويقدم ويصلي. يجب عليه أن يتعلم الفاتحة وإلا فيأثم. يجب عليه أن يتعلم الفاتحة وإلا فيأثم. ويجب على المأمومين ألا يقدموه، وفيهم من يحسن الفاتحة أحسن منه. أما إذا كانوا سواء فهو منهم. ليس لهم سلطان أن يبدلوه. لا، على كل حال يا أمكم أقرأكم، ما قال يا أمكم من له سلطان، أقرأكم لكتاب الله. فالمسألة الحاكم فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليا أمكم أقرأكم. فإن كانوا في القراءة سواء، أي نعم، إلى آخر الحديث. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني مثل هذا الشاب يعتزل المسجد ويذهب إلى مسجد؟ لا، بس غير مسلمين بما يقول. الحقيقة أنا في شك مما يقول. أي نعم. ممكن ربما يوجد له مسجد واحد يقابله فعنده غيره. هو يعني تعميمه فيه نظر، هذا التعميم فيه نظر. أي نعم. فيه باقي شيء. قال: ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ولا تبطل به بماذا؟ بالفتح. الفتح، ما تبطل الصلاة به بالفتح. ولو بعد أخذه في قراءة غيرها، لأنهم ذكروا الفتح من غير بطلان. نعم. ولا يفتح على غير إمامه مصليا كان أو غيره. منه اللي ما يفتح على غير إمامه؟ المصلي. تجده يصلي وبجنبه واحد يقرأ يروح يفتح عليه؟ لا. هنا ولا يفتح على غير إمامه مصليا كان، يعني غير إمامه، سواء كان مصليا أو كان غير مصلي، ما دام يقرأ ما يفتح عليه المصلي الآخر. هنا المصلي الآخر ما يفتح عليه، لأن ذلك يشغله عن صلاته. أي نعم. فكره له، وللاختلاف في بطلانها به. قال أحمد: يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى، أو على من ليس في صلاة. نعم. فإن فعل لم تبطل، قاله في الشرح. فإن فعل لم تبطل، قاله في الشرح. نعم عبد العزيز. قال: ولأنه قول مشروع فيها، ولكنه يكره لعدم الحاجة إليه، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلا، وعنه تبطل به، وهو مذهب أبي حنيفة. فتأكد كراهته. أي نعم. يعني هنا وعنه، عن من؟ عن أحمد. أي نعم. رواية أخرى تبطل. أي نعم. يعني الرواية الأولى أنه يكره لعدم الحاجة إليه، ورواية أخرى أنها تبطل الصلاة، أن تصلي وتسمع واحد يغلط في صلاة أو في غير صلاة ثم تفتح عليه وهو ليس إمامك فيكره. وفي رواية أن صلاة الفاتح تبطل بهذا الفتح. أي نعم. لأنه إذا كان يعني الرواية الأخرى هي للتحريم، الرواية الأخرى للتحريم، يكره لعدم الحاجة إليه ليس تحريما، لكن يعني صيانة أو تنزيه. أي نعم. نعم. وله لبس الثوب ولف العمامة، وهو يصلي يعني له لبس الثوب ولف العمامة وحمل شيء ووضعه، ويكره حمل مشغل عنها. يعني له أن يلبس الثوب وهو في الصلاة، وله أن يلف العمامة وهو في الصلاة. نعم. لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة. رواه مسلم من حديث وائل أنه كبر ثم التحف بإزاره. بعض الناس لو يشوف مثل هذا الشخص يوم يكبر يعني يلبس غترته أو يشد إزاره يلتحف بإزاره أي نعم أنكر عليه قال يعني بطلت صلاتك وعند الشافعي ثلاث حركات تبطل الصلاة. أي نعم على كل حال النبي فعل هذا عليه الصلاة والسلام فهو القدوة لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة. رواه مسلم من حديث وائل أنه كبر ثم التحف بإزاره يعني كأنه جعله لحافا له مثله لو لبس المشلح. أي نعم أو للحاجة أكثر من للحاجة. إذا كان محتاجا إذا خاف يطيح الشماغ فسواه يعني يطيح شماغه فله لف مثل لف العمامة. أي نعم يقتلها وهو يصلي ما تبطل صلاته. أنا أشوفك مستنكر ويقتل استعاره أكثر من ثلاث حركات بلا حاجة بدون حاجة عبث. أي إذا كان أكثر من ثلاث حركات بدون حاجة ولو سهوا إذا سهى ما لأنه هذا خطأ أن يسهو في الصلاة ويشتغل بغير الصلاة. أي نعم ويشتغل بغير الصلاة فإذا اشتغل بثلاث حركات ولو سهوا لغير حاجة قد تبطل صلاته. أي نعم إذا ما في تعارض إذا قيدناها بالحاجة وعدم الحاجة. أي نعم إذا كان عدم حاجة إذا أكثر الحركة من غير حاجة فتبطل. بعض الناس يصير معه مثل الحساسية يعني يكثر الحركة من غير حاجة يطالع الساعة يعني كثير الحركة بدون حاجة هذا يخشى عليه بطلان صلاته إذا زادت عن ثلاث حركات إذا توالت صارت متوالية أيضا. هنا أنتم دائما اللهم صل وسلم على رسول الله هذا الذي ننتظره منكم. هذا غلط إن صحوا بارك الله فيك إن صحوا. أي نعم أي نعم كل أي إذا علمته وقامت عليه الحجة تبطل. أي نعم تبطل صلاته إذا توالت الحركة فرق أصابعه واحد بعد الآخر بدون حاجة بدون حاجة لذلك لو خشع قلبه هذا لخشع جوارحه. أي نعم تنصحه. قال رحمه الله وحمل أمامة. النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة. اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي العاص بن الربيع. نعم. تزوجها علي بعد فاطمة. فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. متفق عليه. وفي رواية أنه الحسن أو الحسين. وفي حمله لها فوائد منها أن العمل المتفرق في الصلاة لا يبطلها إذا كان للحاجة. العمل المتفرق في الصلاة لا يبطلها إذا كان للحاجة. نعم. ومنها الرحمة للأطفال ومنها التواضع ومكارم الأخلاق ومنها أن مس الصغيرة لا ينقض الوضوء. أي مس الصغيرة لا ينقض الوضوء يعني كل واحد الصلاة كلها، الصلاة حكمها واحد، نافلة أو فرض، الصلاة حكمها واحد في الإبطال وعدم الإبطال، يعني ما بطل به النفل يبطل به الفرض ويشيله. اي نعم يشيله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قوله منها أن مس الصغيرة لا ينقض الوضوء محل نظر، لأن بنت زينب بنته عليه الصلاة والسلام محرم، وهنا ما هو بالمقصود مس فرجها، ربما يعني صغيرة غير قد يحتاج إلى مثلا حملها. أي نعم، على كل حال ليس ظاهرا العبارة الأخيرة ليست ظاهرة. أي نعم نعم. قال: وفتح الباب لعائشة رضي الله عنها، حمل أمامة وهو في الصلاة، وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة، قال في الحاشية أيضا. نعم يا عبد العزيز. وصلى على المنبر وتكرر صعوده ونزوله، متفق عليه. يصعد للمنبر ويصلي وينزل ويسجد ليعلم الأمة، متفق عليه، وما بطلت الصلاة. نعم. وعرض له الشيطان فذعته، فذعته، أي نعم، يعني تحرك وعمل، قال النظر خنقه، يعني دعته خنقه. نعم. وقال لقد هممت أن أوثقه إلى سارية، الحديث متفق عليه، ولأنه عمل يسير فأبيح له. أي نعم، لقد هممت أن أوثقه إلى سارية، ما الذي منعه في رواية أخرى؟ نعم، تذكر، قال تذكرت دعوة أخي سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم لن يقدر على ذلك، لأن هذا يعني مما سلط عليه سليمان، مما اختص به سليمان، وأنه لا ينبغي لأحد من بعده. أي نعم، في بعض الروايات لقد هممت أن أوثقه إلى سارية فينظر إليه أو يلعب به صبيان أهل المدينة. أي نعم، لكن قال تذكرت دعوة أخي سليمان، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وقال أنا أسيطر على 77 وكلهم في خاتمي، نصدقه؟ أي نعم، ما نصدقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منك، ما استطاع أن يربطه إلى السارية، أنت يعني تتسلط على العفاريت. أي نعم، ويكون لك أعوان 77، أي نعم، وملوك تأسرهم، هذا دجل. ومثل هؤلاء لا يخدمونه إلا إذا عبدهم، فمقابل خسارة دينه يعوضونه أشياء من الدنيا التي يريدها، يأتون له يعني بحسنة، يأتون له بطعام، يأتون له إذا تسلطوا على ذلك، على الطعام، الطعام لم يذكر اسم الله عليه، وهذه لم تحصن بالأوراد، على كل حال هم يتسلطون على ما يعني ما لم يحصن باسم الله، فيسرقونه ويأتون به إلى هذا الذي عبدهم، لكن كونه يعني يستخدمهم، بل الحقيقة أنهم يستخدمونه. أي نعم، يستمتعوا بهم في أمور الدنيا، وهم يستمتعون به في تعظيمهم في تعظيمه إياهم وعبادته لهم. نعم. قال: وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها. أي نعم. نعم. قال: وإن سقط رداؤه فله رفعه. وإن سقط رداؤه فله رفعه، لحديث وائل المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة وغيره، وغير حديث وائل أيضا، التحف بإزاره وهو في الصلاة، وإن سقط رداؤه فله رفعه، لحديث وائل المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم التحف بإزاره وهو في الصلاة، ولحديث غير وائل أيضا. نعم. وله قتل حية وعقرب وقمل وبراغيث ونحوها، أي وهو في الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه أبو داود والترمذي وصححه. ليش نصبتها؟ نعم، مضاف إليه الصلاة بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أحسنت. رواه أبو داود والترمذي وصححه. لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، مضاف إليه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. اقرأ الحاشية. قال أحمد وغيره: يجوز له أن يذهب إلى النعل فيأخذه ويقتل به الحية والعقرب ثم يعيده إلى مكانه، وكذا سائر ما يحتاج إليه المصلي من الأفعال. وكان أبو بردة يصلي ومعه فرس، كلما خطأ يخطو معه. معه فرس، كلما خطأ الفرس يخطو معه، خشية أن ينفلت. أي نعم، هو يصلي. أي. خشية أن ينفلت. قال أحمد. قال أحمد: إن فعل كما فعل أبو برزة فلا بأس. وقال الخطابي: رخص أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا النخعي، والسنة أولى ما اتبع والسنة أولى ما اتبع. وفي الإنصاف وخص أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا النخعي، والسنة أولى ما اتبع. نعم، إيش يعني رخص أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا النخعي؟ ما رخص نخعي، ما رخص، لكن السنة رخصت. إذن السنة أولى ما اتبع، نحن نأخذ برخصة السنة ونترك النخعي. نعم، وإن كان من العلماء. نعم. وفي الإنصاف له قتل الحية والعقرب بلا خلاف أعلمه، وحكى في كتاب رحمة الأمة الإجماع عليه على جوازه. نعم. نعم. أي نعم. وفي معنى الحية: كل مضر مباح قتله. نعم. ومنه القمل، فإن عمر وأنسا والحسن كانوا يقتلونه، وهو الصحيح من المذهب. أي نعم. ولأن في تركه أذلة إن تركه على جسده، ولغيره إن ألقاه، وهو عمل يسير. وقال القاضي: التغافل عنه أولى، والحية تكون للذكر والأنثى، والعقرب واحدة العقارب، وكذا القملة واحدة القمل، وكلها معروفة. أي نعم، واضح. أي نعم، له فعل ذلك. نعم. فإن أطال أكثر المصلي الفعل عرفا، وكان في نفس الصلاة من غير جنسها، من غير ضرورة، وكان متواليا بلا تفريق، بطلت الصلاة إجماعا. نعم، إجماعا. اقرأ يا عبد العزيز. إجماعا قاله في المبدع وغيره: والضرورة كحالة خوف وهرب من عدو، وحكة لا يصبر عنها لم تبطل. أي واحد به حساسية ما يصبر، ويعني احتاج أن يحك، فهذه لا تبطل الصلاة. أي نعم. وحكة لا يصبر عنها لم تبطل. نعم. والتوالي لعلك تعذرهم، يعني لعل بعضهم يصير عنده حساسية يقول يكثر هنا. أنا أتلقى هذه التهمة دائما من إخواننا أهل الشام. أي نعم، وهي ليست واردة، لو استقرأنا ما هي كثيرة، كما يعني من بعض الشباب يسهو. طبعا من كان سهوا من غير حاجة تبطل صلاته، لكن يبالغون إخواننا، حتى لو احتاج، لو رأوا شخصا يعني يسوي عمامته أنكروا عليه، لو رأى شخصا يقتل حية أو عقرب ربما أنكروا عليه. أخشى أنهم أخذوا بمذهب النخعي. بترشدونا جزاكم الله خير. لا بس يعني السنة أولى أن تتبع. نعم قال إجماعا. نعم. والتوالي هو الذي لا تفريق فيه، فلو فرق بين العمل لم تبطل إذا كان يسيرا، بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة ووضعها في كل ركعة وغير ذلك. يحملها إذا قام، وإذا أراد الركوع وضعها، فاعتبر هذا ليس عملا كثيرا ومتفرق. تفرقة أنه حينما يقوم يحملها وحينما يركع يضعها، ففي فرق، ولو كان متواليا لطال. نعم ولا يحتاج إلى تواليه، إنما بقدر الحاجة. إذا حد الكثرة عرفا، إذا كان عرفا، أي نعم إذا كان عرفا في العرف أن العمل كثير متوالي تبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة وهو متوالي، لأنه خرج عن معنى الصلاة إلى عمل آخر. عليكم السلام. مضبوطة بفعل النبي عليه الصلاة والسلام. بس وشب حريق لا يطفيه الحريق. لا إطفاء الحريق إذا مثلا توالى العمل فخرج عن مفهوم الصلاة يقطع الصلاة ويستأنفها، لكن لو أن العمل هذا قليل ولا يعني مثلا تيار كهربائي قفل التيار أو عمل، لكن يبي يأخذ الخرطوم ويبي يطفي الحريق ويشتغل ويشتغرق له ساعة حتى هذا يعني يستأنف الصلاة ولو كان لحاجة، لأنه عمل كثير. فهمت أخي؟ أي نعم وفيك. وسؤالك هذا وجيه يعني حقيقة استدراك حتى نقيد أي نعم. هذا يسأل سؤال ليس من درس، يتعلق بالتجنس بجنسية دولة كافرة، هو يجوز يعني يقول للمصلحة، هل في مصلحة؟ ما أدري يعني هذا ما هو مصلحة، مصلحة دينية، هل هذا مصلحة دينية؟ استفتي قلبك. يعني حينما تتجنس بجنسية دولة كافرة يعني أنك ملتزم بالكفر، بقوانين الكفر، يعني أنك ملتزم بأنك يعني تنفذ قوانين الكفر، لأن الدولة هذه عبارة عن مجتمع اجتمعوا على عقد، هذا العقد يجلب ما يريدون قدرا مشتركا تواردوا على إرادته، ويدفع قدرا مشتركا تواردوا على دفعه. فهذه نظرية العقد يجب الوفاء بها إذا أعطاهم عهدا، وهذا العهد ليس فيه كفر، ليس فيه مخالفة. أما إذا كان هذا العهد يقتضي أن يكفر بالله ويقتضي أن يتنكر للإسلام فما الله أعلم. على كل حال نعم يا شيخ. مسألة هذه اجتهادية يعني تقدر بقدرها، وما يستطيع الواحد أن يحكم على شيء حتى يتصوره. تختلف النسب وتختلف الأمور، إنما أقول قولا ضابطا، إذا كان في مصلحة للدين، مصلحة للإسلام والمسلمين فلا بأس، أما إذا كان فيه مفسدة ليس فيه إلا مصلحة دنيوية، فالأمور الدنيا. الأعرابي الذي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال يأتي ومعه جبل من طعام والناس في مجاعة، جبل من خبز، قال يأتي الناس في مجاعة ومعه جبل من خبز، قال الأعرابي أؤمن به حتى أشبع من خبزه ثم أكفر به، ما ينفع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، بأبي هو وأمي. لا نعم، هذا المبدأ جهل. ورحمة ربك خير مما يجمعون، فتح الله عليك. أي لأن على كل حال يعني نفر من هذا الطغيان إلى رحمة الله. أي نعم. الإكراه، الإكراه غير شكل، لا هذا ما هو مكره، هذا ما هو مكره، لا الإكراه شيء آخر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان هذا شيء آخر، هذا لا يؤاخذ. أي نعم. عمار أكرهوه على أن يعني أن يوافقهم. أي نعم. وبلال لم يوافقهم، كلما ضغطوا عليه قال أحد أحد، وأما عمار فوافقهم وكانت له رخصة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإن عادوا فعد، لأنه مكره، مكره، والمكره لا يعني سلطان للمكره عليه إلا بلسانه أو جسده، أما قلبه لا، إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان فلا يضر إذا تفوه بما يدفعهم عنه للإكراه. أي نعم. نعم يا شيخ، بس عندي أسئلة بارك الله عليك. العمرة ايه تحرم من الميقات من أبيار علي، ايه بإزار ورداء وتلبي حتى إذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر وخلاص، قصر ولا يحلق أو يحلق ايه. بس يكفي، يكفي عمرة واحدة في سفرة واحدة، لا أبوك ترجع بسفرة أخرى، أفضل لك لتوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل توفي وله أولاد وبنات منذ سنوات، وكان له قطعة أرض قد بنى عليها بعض أولاد بيوت عليها للسكن، ولكن بعدما مات الأب تحولت الاستثمار دون إدخالها للميراث، هل يجوز ذلك للأولاد دون البنات؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، بل تدخل يعني كل ما كان من تركته فهو يعتبر ميراث. يقول إيش سوق الجاري إذا مات عنها صاحبها فهل تسقط عنها الحسنات إلى يوم؟ ما أدري ها؟ الصدقة الجارية إذا مات عنها صاحبها فهل تسقط عنها الحسنات إلى يوم القيامة؟ لا تنقطع، فهل تنقطع عنها الحسنات؟ لا تنقطع، ما دامت جارية فهي جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إن ذهب رحلة من مكة إلى المدينة يجوز علي أن أصلي سنن الرواتب؟ يعني المسافر، نعم الأولى، بعض أهل العلم يرى أن الرواتب مشروعة للمسافر حتى. الحمد لله رب العالمين. أرجو بيان وتوضيح النجاسة من المذي والمني وأيهما يستوجب الغسل، ومتى يمكن لي أن أصلي بهم؟ المني نجس والمني طاهر. المني هو الذي يخرج دفقا بلذة لا بدونها، هذا طاهر. إن أصاب الثوب أو أصاب البدن يمسح الاستقذار فقط، أما حكمه فهو طاهر. أما المذي فهو الذي يخرج عند الملاعبة حتى يخرج من غير شعور من شدة الشبق أو الانتشار أو كذا، يخرج سائل رقيق أحيانا بغير إلا أنه يجد رطوبته، فهذا يغسل من البدن، يغسل من الجلد. وإذا أصاب الثوب يرش رشا نجاسة مخففة كنجاسة بول الطفل الذكر الذي لم يطعم، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، هذا يرش نجاسة مخففة يرش من الثوب. أما إذا أصاب البدن فيغسل، يغسل ذكره وأنثيه بعد ما يحصل منه مذي، فإنه يغسل ذكره وأنثيه للتبريد لأنه من الحرارة حتى يبرد، ثم يتوضأ وهو ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. ها؟ أي المذي ما ينقض الصوم، المذي ما ينقض الصوم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان شيعيا؟ يا أخي ما دام مسلم يصلي، أي مصلي حتى شيعي أو غيره. أي نعم، يعني أنت سني وتبي تسيء؟ إذا كنت سني فكن سنيا، لا تؤذي، لا تؤذي غيرك. أي نعم، الشيعي ما هو كافر يا أخي، الشيعي الذي يعني تقتصر بدعته على تفضيل علي فقط في الخلافة والفضل على أبي بكر وعمر، هذا هو الشيعي. أما الشخص الآخر الذي يقول إن علي يوحى إليه أو فاطمة يوحى إليها، فهذا ما شهد أن محمد رسول الله، هذا نقض شهادة أن محمد رسول الله. أو الشيعي الذي يقول يا علي يا حسين، يدعو لتفريج الكرب ولجلب يعني وللاستغاثة، هذا جنى على شهادة أن لا إله إلا الله. والذي يجني على شهادة أن لا إله إلا الله سواء كان سني أو شيعي أو غيره، هذا ما شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني ينبغي أن نفهم أن الشيعة أولا هذه في المرحلة التاريخية كانوا يقولون عن الشيعة هم أنصار الرجل، فيقولون هؤلاء شيعة علي وهؤلاء شيعة معاوية أو شيعة عثمان، ثم تحول الأمر إلى أنهم الذين يزعمون أنه لا مناصرة لعلي، لا موالاة لعلي إلا بمعاداة أبي بكر. هؤلاء خرجوا إلى البدعة، هؤلاء خرجوا من السنة والجماعة لكن لم يخرجوا من الملة، لا يخرجون من الملة حتى يرتكبون ناقضا من نواقض الإسلام، إما تكذيب الرسول وإما القدح أو الجناية على شهادة لا إله إلا الله بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله بالشرك الأكبر أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كل من كذب النبي أو أشرك شركا أكبر أيا كانت نحلته هذا خرج من الملة. نعم نعم، اللهم أمتنا على التوحيد، اللهم. لكن الواقع أن تفرق المسلمين الآن إلى 72 فرقة واقع، ما نستطيع أن نخرجهم من الملة، 72 فرقة وأكثر كلهم مسلمون، إنما الناجية الناجية هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما الله يقول لست منهم في شيء يعني في تفرقهم، ما هو لأنهم خرجوا من الملة.